nasıl bu kelimeye demek? O nedir? لماذا الفلوس هذا الفلوس صح هيتكلم اشتغل. ولو واحد بقى عنده حساسيه في الجيوب الاخيره الاجنبي او عنده التهاب كله بص الناس اللي قاعده عندهم خدت بالكم؟ يعني البلاك سكين كلر او دارك سكين كلر 30% منهم عندهم ديسيات النيفر سيستم يعني الحال الانساني معروف. فدايما بقى النهارده من الفصول دي تبقى ايه قال ان هو الصبح وشك كده وسطع او دكان ورشه وحاجات كده. ده اكتر ناس عندهم ايه؟ سايبر سيستم كرونيك سايبر فايبر. الناس اللي عندهم كرونيك سايبر فايبر ده عندهم مش الجيوب الانساني بلاش واحد نفسه مكوك ولا انفلام لا بالنار ولا بالنار كده طول الليل بيتكلم اورال كورنس اورال كورنس يعني ممكن يكون سبب زي الكيتو كان او الانفكشن واحد عنده كرات تحت ذلك كرات في ذلك ده بتتكون حتى طول الليل عمال يتقلب لا ممكن يكون سبب كبير ممكن يكون في كده فين؟ كبير الوقت اللي جاي بيعيط ورق فيها نتنوع في الهواء ولو كبير يقول لك وابني ما اعرفش ليه وانا قاعد فقط كل المستعد يترحى كل الفلاح اللي فاتها الغيار كل اللي بيستعمل انفلاميشن اصل حاجه انفلاميشن في السكان كبير هوت اللي كتير هوت اللي رهيب يبقى ممكن يكون السبب من وديتوري كورس كبير يعني طب انت خدت الايتس والنوز والاورال واللي فاضل ايه فاضل المصر ممكن يكون سبب الهبت هو مصر او سبب الهبت سبيشيالي سبيشيالي اهي المصر اوف ذا باك اوف ميك اند كيل خاصة المنطقة بتاعة الباب دي بتاعة الباب شو سمعتها كده؟ ده اللي يحصل انت اما المنطقة دي يحصل فيها نوع من الباب كونتراكشن فيها التوني دي قوي ويحصل فيها شوية باب مرارين المنطقة بتاعة الباب بتشد عن الباب صاروا الراس عكا وصاروا الراس عكا دي ملامة بين الباب وتبقى انت ماشي يوم الامتحان الصبح وقبل الشغل عايز تاكل شوف لما واحد شاف قوي بيعبر عشان بده يرجع عارفين يعني ايه؟ ده مش هقول تمشي كده السايكو جاي كده في ناس لما تشك 99% من الناس لما تشك يقول لك ايه مشوب الاطفال تعبانه عن صداع عن صداع عارف الصداع ده فين؟ في الجسم هذه المرض وفي الدهب كمان ماشي كده على الثاني عايز اقول ليه في سهل في المرض ده مصيبه ده اللي بيجي ده حالات التنشن او السايد افكت يبقى انت في الحته دي كده اهو ويبقى عارف خلاص ايه كده دول اللي فات ما بيقولوش حاجه خالص فرق يقول لك كنت مش شايف عليه مش فاهم يعني احنا كنا بنقول على يعني عجبت بقى لك على السنه بس انا مش فاهم ده فرق تنشن وبعدين قال له يطلع عنده حاجه او عنده حاجه بعد كده فهي كده ده فدايما بيكون اسباب الاسكابرينيا غير الكلام هي ارايز الصوت يا يا نوم يا يا يا اما يبقى رايز الدين بقى يا اما يبقى سبب الهدف انتراكرينيا نركز بقى كده نركز بقى هيطلع ايه سبب الانتراكرينيا ليفت هو الستيميوليشن اوف انتراكرينيا بين سنسيتيف براشر اذا حصل الستيميوليشن اللي بين السيستم اللي موجوده في الانتراكرينيا بين سنسيتيف براشر الشخص كان فيه انتراكرينيا لو جيت السؤال بقى منين؟ طالما في انتراكرينيا اثنين سنسيتيف يبقى في انتراكرينيا اثنين صح ولا Pero está aquí, mira, entra creña en Praxa. Mira, entra creña en Praxa, y le tira el tercero. Como a mí. El entra creña en Praxa, en Praxa, en Praxa, o en Praxa, o en Praxa. Como a mí, ¿verdad? Nebra Praxa, de la que sale. El Benicín. Mira el Benicín. ¿Cuál es el Benicín? El tuyo, la bufaga, o la armoy. ¿No más bien? ¿Eh? El tuyo. ¿Te percibirás? Va a dejar dos partes del tuyo. Va a dejar más acá. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué es el tuyo? ¿Cierto? ¿Ah? Ya, es más bien. ¿Qué quiere decir? El B es la paz de cada tío. En José Chela, el B es la paz. Lo absoluto es el B de la tío. Riche en B de sexo de el territorio ser y demás. El G es la tercera. Ah. En José Vende al territorio. Debe de más. Hay que dar más. Rafa de mí. El cerebro al cerebro. Y si me decimos, el pulmón de la cabeza es, viene de Dios. Miembro de la el cerebro ve Rafa de Rafa. ¿Eh? El vino hay en hacer que ver más paisa así no ves Rafa Hansen va quería ver va a querer ver huele a que está este tipo ver تحت الجملة اللي كده بعد الخبر أن البرين تشوف أهو البرين تشوف الكلام داخل القاية داخل الأرى في غاية أرى في غاية أو بين الكلام مفيش فيهم بين الكلام تكون كده بيحضر فيها. خليك انتوار. ايه اللي هو الاستطاع. يمشي ده وكده. كده احتاجين عن الاستطاع وكفرناها كده. مين هي قليل؟ الانيجي. يبقى ممكن يكون السبب انيجيا. هذا واحد. انيجيا الفوز. هذا رقم واحد. رقم اثنين. المنجيت اللي قدامك دي عارفه لو اتقطع المنجيت ايه اللي هيحصل ده ممكن يكون السبب في سي اف اف او ده التاثير الثالث اللي قدامك في العقل هتبص بقى البريد بتاعك من الجيل داخل منها ايه وماشي بيها ايه؟ البلاط زدت الارسل والزين وتدخل جوه شوية تقصيطة في الصوت اللي تديره اللي عبا تقصيطة تتسلي تقصيطة وتتغير تقصيطة هلا يعني ممكن يكون السمك ضغطي وضغطي اما تدهم كلهم دول وتعافي عليهم اخر حاجة هتبقى جوه الاسكار ايه؟ ها؟ نعرف ايه؟ البرينت وايه هو البرينت دول؟ ايه هو الكادر دول؟ من الاسكريبت شويه زيت البرينت شويه البرينت شويه عشان كده احنا في الاجزاء اما بقول الكورس بتاعك اللي انت بتبرينت هي ليه؟ اه ده ولازم كده يا اما السبب بنمشي يعني بنمشي يعني المشكلة في المنجين ايه اللي ممكن يحصل في المنجين ويؤدي الى ايه؟ العكس ايه اللي هيحصل في المنجين؟ رقم واحد يا تروما انقطع المنجين واحد تحسن وخرج كل الكارت بتاعته اتكسر هتبص بتاع ليا في الفيورا بتاعت الاطفال وتكتب هناك هتشوفك ايه في الحركة وبعد كده يكون معاك شويه كمان كده في الصباح ويقعد له اسبوعين ثلاثه بالشكل الهيك لان الدور عنده ايه؟ انجر مقطوعه وهي بتعمل ايه؟ لا ممكن يكون السبب ايه؟ مش تروما ممكن يكون السبب انفلاميشن يعني مينجايتس كنا بنسمع عن كلمه مينجايتس يعني التهاب في اغشيه المخ او التهاب سحاري برضو نحن نقول انتها سحاري عشان الله تكون دائما انت بسكرين تبيه يعني يقول له سخنا بعد كده سكر الصداع والصداع يبقى سكرين ليه؟ لانه بدا يتفاوض البنزين لا ممكن البنزين لا اكسبرين نروح اقعد بس لحظه بقى ايه؟ ممكن ايه البنزين؟ تحب الشيوع اللي ورا ضغطه تحب الشيوع ده فاكر عارف يعني قاعدين يكلموا زي ما بيتكلموا انت كده قوي وهم بيخليه قوي مش هتخلي قوي مش فارق عليك الضغط ها؟ شاطرين؟ طيبين؟ مش شايفين؟ مش شايفين ده خلي بالك ماشي فاهمك؟ هل كان هو مثال ممكن تكون في الاستثمار طبعا كريتين الضغط كريتين حفظها كريتين يعني ممكن يعني الانيجيا كريتين في هنشوف وهنفهم هنشوف في اللغه مش هنقعد لوحدك لكن زي زمان الاكسس اكسون بريكنج اتفرج على المساء شوفوا تعمل لي بقى كده وبعدين بعد ما كل حاجه تخلص ممكن بقى الكلام مخمور ودرامز بس برضه تشيل منين؟ من هنا لما الالكون كونسنتريشن في البلد بيزيد اباوت 30 يعمل ريتيشن للمنجيل اوفر بريك ودي بنسميها ريتيشن ريتيشن في نوع ثاني ممكن يحصل لها ريتيشن مش بس بيك بقى وبريكنج لا كان في نوع كمان زمان. خد بالك بالخطوه هنا. واذا كنت احتفال الاديشن في حاله انتجير كونفليكشن الاداء النادي اللي عندهم الاداء عارفش اقول له ايه؟ مش مشكله في الاداء. لا هو فيها الاداء ولا الاداء. عند الاداء قال لي هو علم ناخد كما ينحدى الرسول. طبعا بالعكس كونفليكشن يؤدي الى تغيير هيك. طيب يؤدي هي هي المشكله. عرفت كونفليكشن ليست هيك. ده غريب دي غريب. ده الحالات كونفليكشن. دي كنت كتبتها عشان تفتكر. بس دي العكس. الكونفليكشن ده هو ديفينيت في هيك بتاع الكونفليكشن. انما ايه اللي كانت ده مش خلاف عليه. ان الرؤيه الاولانيه اللي هتبقى تكون كان خلاف الهرمون الكونفليكشن. الفكره حصلت في الاجزاء دي خاصه كده. وده كله تكتيك اشتغل عليه. بريدوس ده في التوكسن تمشي في الدم تركيبها بيعكس تعمل انفليشن ولا انفليشن في الشيء اللي في الجسم. وانت الشخص اللي في الشكل اللي ده الصلاه في نظرية تبقى نظرية بتقول إن الكونستيبيشن ليد تو هيدك ديو تو أبزوربشن أفضل أو توكسين من طلاق الهيدك تخلطوا في كلام ده إيه اللي قلته بقى؟ بصوا كده إذا حد في مجرد اللي ضد الكلام ده إن الشخص اللي عنده كونستيبيشن وبيشتكي من الصداع بقى له اسبوع مجرد ان ربنا يكرمه وهو في التاج دي هو اللي ما بقاش بيهدي التبريد هو ده قال لا هتبص في التاج دي وتركش في راسه قال لي اجيب النظريه عشان كده الكلام الجديد بقى اللي كنت بتشحن ايه الزهاد مش هنتخبط فيها بس في الكلام ريفلكت صعب وكفايه يعني كم مرة تبنشيت from the larger system سمولي تسرد مرة سكر تعمل قام سبال تعمل مكينة في البيت بس ممكن أنا بقول كلامك النظرية رقم اثنين دي عشان هتقلت لك في الباب إن شاء الله ما تقولش تصور أن كلامك دي لا هو يقول a constellation headache maybe did you do رقم واحد the absorption of larger amount of toxins بريزيور تباري بكتيريا انها شكرا هاي واحد الثاني الثاني من يوتيوب ريفليك ان تاكل ستار او بريزيور الكارفر باري انت اتصال زلاع شكرا صار كم يبقى ممكن يكون اول حاجة في البكتيريا كده مين جاك يا تروما يا انفرميشن يا ايريتيشن لا ممكن يكون السبب في مين؟ في الجين يعني خدمة سنة أولى سنة كان مش عارف خدمة تريد الطريقية وتريده كيف تصدقه وطارق تريد الطريقية نزل الشهر والمين الشهر نفرس دورة وفرس دورة وفرس دورة وفرس دورة وفرس دورة إن هو كان responsible for intracranial tensions. اللي كان هو اللي كان. كان هو اللي كان. 11 مليون كان كان أفضل من المسير. كان 30 مليون فاكرين عشان؟ ماشي. طب خلينا معايا كده. فبيقول هنا عنده كيف تشتريح المستوجب للقوة الصبية؟ هكذا تشوف بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها بيها ب né? Na verdade, o Brasil atendia, o Brasil atendia, também, o Brasil é capaz de sofrer, e ainda na época, o local da vida é de ver o que ele se resultado, mas não sei como é que se ficou sem isso. Quem saca, quem se quer, se quer, bem. Se ele quer ter ele bem, bom, ele bem na área, alta, a frente, ele bem na área, a frente, لو واحد طلب حتى واحد او اصول التحسين الاناثيه دخل كده بين لمبر اثنين وثلاثه مش واحد واثنين صح اثنين وكام وثلاثه او ثلاثه واربعه وراح يفرق ال 20 قاضي دي الاسئله العيال هتبقى ايه؟ صداع انت تحلل العيال كانوا صعب جدا بيعملوها على فكره تكاد تكون تفكير العيال كان بيسال البنت نفسه هو هيديله خد 20 صف فقال لي احنا 20 صف لازم نشيل 20 صف الاول وبعدين يسال ال 20 صف عشان ضغط تعرف تحلل نسحب ال 20 صف في السير العيال بيقول اه على طول الاستثمار قلت بسرعه يا فلان هيك كانوا ايه ده؟ سبب ايه؟ انت تحكي في الفاسد البريجر هو ايه؟ اللي كان شاري البريج راح البريج في الحاله دي هيحصلوا ايه؟ هيحاول البريج ينزل منين؟ بالفرق ايه؟ ما هينزل؟ ها؟ مش هينزل حاجه جديده فالبريج هو ايه؟ يحاول يطلع عنده المكان بيشيل ايه بقى؟ شبكه شبكه في الزفت شبكه في الدرس بيشد الناجين بيعمل تراكشن تراكشن تراكشن على مين؟ على الفيتر على النفس على الناجين يوم يؤدي الى ايه؟ الى هيك ذات تراكشن يبقى في ذات عارض في ذات الرجع في الجليد following a pressure for about 20 مليليتر في الجليد ده بيؤدي الى في الجليد السبب ان في تريكشن of the brain to the transfer of the foreign reducing the traction of the method, the energy. صار كلام نمرة السبب ممكن يكون ضغط يعني ممكن يكون السبب في الجسم وليس في ها المنجيز وليس في الجسم في الجسم ممكن يكون السبب في الجسم بتاع في البرين ليه؟ وخاصة ان الجسم of the brain ريتش ان تين فيلرز فاذا كان الارترس الارترس بتاعت البرين تين وول وريتش ان تين فيلرز فاي اوفر ديستنشن فيها هيؤدي للسيميليشن اوف تين فيلرز يبقى ممكن يكون السبب هنا واحد اوفر ديستنشن اوف السيريبرال ارتريس اي حاجه تعمل اوفر بوتنشال للسيريبرال ارتريس تعمل ايه؟ اي فاكتور اي كان زي اشهر مثال عندنا وكلنا بنسمع عنه كل يوم الهايبر تنشن الناس اللي عندهم هايبر تنشن اي حد كبير بيشتكي من دماغه يقول له روح تفضل والهايبر تنشن بيعمل ايه؟ مع كل الستور في فوليوم اوف بلاد نمبرز بيرفع بريشر الارض في المخ بيبقى فيها سيريبرال ارض يوم يعمل اوفر تنشن للوم يقوم يحصل سيميليشن مع الدايكتور بيقل شويه فبص بقى العيال بيقول لك دماغي ها؟ يرفع عليها دماغي فيه صداع كتير احسن تقول له روح ايه في الضغط بتاع الضغط ايه؟ ها؟ السبب كده ايه؟ ده الهايبر تنشن هنا. نمرة اتنين، سبب تاني ممكن ما يكونش هايبر تنشن بس الارض اللي حصل لها اوفر حالات الفيفر حالات ايه؟ الفيفر في ناس بس لما يدخل يصدع ودماغه يتفلت دماغه ايه؟ يتفلت ولما الفيفر تنزل صداع يروح حتى لو نزلت من غير درجه يعني كان فعلا بهدف والفيفر كان الفيفر بديوس هيدي كيف ده الهدف في الحالة دي انت ولا لا انت الفيفر بتاعك الفيفر دي بقى هنعمل في المتابعين مفاجئش هيدروجين توكسين بريدوز باي ذا مايكرو ام اف توكسين دي بتمشي في البلد وبتوصل لإدارة سيرتها الأرض التوكسين في حد ذاتها تضيع السيمتاتات التون تتفرض ونقص التون بتاعتها في روحها التون يوصل الفيتر يوصل هل يعمل؟ اثنين زيادة التمبريشر بتاعتها تعمل ايه في الأرض؟ دايلاتيشن ولا كونتريكشن؟ ها؟ دايلاتيشن ده أكيد فاضوا دايلاتيشن في السيرتها الفيتر دي تو في حالات الفيتر طيب في effect of vision نمرة اثنين الـ effect of toxin اللي فيه دول فتح السيريبرا الأرتريس وخد بقى مع كل السيستول قدام الجهاز الأرتريس أوبن بايلاتي احنا الله أوبا استنشف بقى دماغه بيرقع وصلنا مش كده بس المثال الثالث الشهير اللي ملوش تريتمنت اللي هو ايه؟ النك رين كان او صداع النص الميجرين الميجرين كرهزته لجد هو الميجرين تعبارة الميجرين تعبارة مركز كده بسرعة الميجرين تعبارة عن نوع من الفضل لجد مش هلوك يعني بتعرف ان الصداع مش ده بس ولما ربنا يكرمك وتروح تركز تعرف انك عارف انما هو بقى يعني عشان انت عارف ان احنا ما عندناش المفروض ما اقولهاش في ايدي المفروض تبقى عارف ان الاوفر تنشن في السيريبرال ارتري بتديوس سيريك لان هي دي موضوع وليش احتمال السكر وبتبقى اوفر تنشن في الحالات اللي هي هايبر تنشن فيفر ميجرين بس انت بس بتحلق وتقول لي ميجرين يعني ما انتش عارف في نسبه بس اتغيرت الميجرين ده نوع من انواع الهيك التسميع للنمر يعني فقط لان كلمه صداع نصف يعني ده يعرف لا فده كان ديبريشن في الاول ده نوع من الهيك بيبقى صوبي كاركتراني صغار بارزيسمان اتاك يعني يجي بنوبات صوبي هيك جزوة due to sudden vasodilation في الفيتر الفيتر بتاع البريد دايليتد مرة واحدة طب وإيه اللي حصل دايليتد؟ أصلها قبل ما تبقى دايليتد كانت كونتريكت يعني هو حصل خالص تاني فحصل اسكيني اكيوميليشن في تابولايت فاتفتحت نركز كده طيب الصداع يعني بيجي فجأة كده كام ان باروزيت يبقى كومنت في اليوم الجاي من 18 ل 21 سنه موستلي انفينيت خلي بالكم يس فاكت موستلي انفينيت بيبقى بالانفينيتيف بار سايكوجينيك بروموشن للاستريس هايبرلايسيميا انسومنيا ديبريفيشن اوف سليب ما نامش صح تمام عنده صداع هيبقى تنام فرمضان قبل الفطار بنص ساعة كل اللي هتقول صداع نصف الشركانين كله في اليوم الحاضر نفس الكلام لو تعرف التريس او مصر صعب او شكل الاعصاب يجيله الميجرين فجأة كده خلي بالك كده هل انت الطايب وفهدك بيبقى تزيد الباي فورا ايه فورا دي بردروغا فاينزر سيمسونس العيال قال لك يجيله الصداع يقول لك هيجي ايوه يبدا يحس كده بص فجاه ليرنج اوف فيجن عينه بدات تهدد تتقطع مش قادر يفتح عينه رد يعني عايز يرجع وبعدين دماغه يرجع بقى لا يوني لا ترى او فشل يعني مش هتفرق ده في الاول خالص ما تكون ركز على ورقه فقالوا ده مجرين انما هو كلمه مجرين تساوي برضو تسمع الاتناس فاضو دايليشن ريزيد الباس فاضو ستاك ليه يكتب صوبي كده بنزيد الباينوميا بريان بوستيشن اند سو ده المقصود بكلمه ايه؟ نجري. طبعا عشان لو انت عشان تتعلم ده مصيبه. انت كنت عارف فين هتقعد ولا تكشف فين هتقعد في الجنب الاول. المنع الثاني ايه سببه هي دي المشكله. البريان مش فاضل. ممكن يكون السبب في البريان سيشن. ازاي يا ترى فين ريد؟ ازاي يعني؟ يعني ممكن يكون في اكتر. واحد عنده كورات في المخ او تيومر في المخ. كلنا بنسمع. كنا بنشوف في الافلام العربيه. الواد بيتصدع والبنت بتصدع وبعدين يعملوا اشعه يطلع ايه؟ في برين تيومر. وتبدا الصراحه. ممكن يبقى سبب في البرين دي شو يعني الناس اللي عنده كرات في المخ ما بيعرفش اللي عنده تيومر في المخ ممكن يجيله بس احنا قلنا من شويه ان البرين دي شو مفيش فيه فين عشان كده عشان كده لو اتكرر في البرين دي شو ليه بتوهينك فيري ليه؟ امتى؟ يا اما لما انفاق البلاد فيسل طلع تيوما في حته او افس وجاب البلاد فيسل هو مش شايف البنت الاول بس يعني لو انفاق البلاد فيسل كده ده ليش يقدر او لما التيوما ده او الافس انكريز في السايز وبدا يبقى انفاق البنجيز اللي حواليه في الحالة دي بس يبدأ الشخص يحس بإيه؟ ها؟ بهبت وتكمل بقى مرة